مجتمع الأشياء هذه وشعر ورأس وعين كل هذه النكرات ممكن أن نقدم وتدخل عليها أن فيقال برجل الرجل امرأة يقال المرأة البيت بيت يقال له البيت كلمة بيت نكرة تقدر ألف وتؤثر فيها التعريف أو هو ذاته لا يقبل أل لكنه يحل ما يحل ما يقبل أل. وقلنا أنه أسماء الاستفهام وأسماء الشرط إذا قيل عنها أنها نكرات أو معارف نقول أنها نكرات، نقول من يصحبني أذهب معه بصدق لا أخالفه أو أحبه أو أقدر ما ترى. فكلمة من لا تقبل، ما نقول المن، وانما اي شخص وكلمه شخص تقبل ال، فنقول في ذلك في قولنا شخص فيقول في ذلك الشخص، رجل نقول الرجل، وهذا التعريف الذي ذكره ابن مالك واكثرهم يقولون هو كل اسم شائع في جنسه، مو عن عينك يقال لها عين، كل عين يقال لها جوا عين، فلفظه عين اذن هي نكرة، فهذا الذي يقال له نكرات، الاسم التي تقبل ال او تحل محل محل ما يقبلها، فهذا الذي يسمى نكرة. المعارف معناها لا يصح ان تدخل عليها ال ولا تحل محل ما يقبل ال ولا تؤثر في التعريف، هذه يقال لها معارف، مثل كلمة الضمائر الذي بحثنا فيه أول بحث، بحث الضمير، الضمائر متصلها ومنفصلها لو أريد إدخال أل عليه لا يمكن، فأنا ما أقول هم ما منقول ألهم، أنا ما منقول إيه، لا نقول بذلك الأنا، أنت لا نقول بذلك الأنت، ما تقبل أل هذه. وهذه اصطلحوا على تسميتها ضميرا ما دل على متكلم أنا أو دل على مخاطب أنت أو دل على غائب هو هي، هذه اللي يقال لها ضمير، في هي أعرف المعارف وأول المعارف، وأن هذه الضمائر لها أحكام وتقسيمات باعتبارات مختلفة. أول شيء قلنا لكم الضمائر التي هي في اللغة العربية 16 ضمير لا غيرها، والمتصلة منها 9 ضمائر، فنقول 9 ضمائر هذه نسميها ضمائر شو متصلة، بمعنى أنها لا تستقل بنفسها، فلا بد أن تتصل بكلمة أخرى، هذه التي يقال عنها ضمائر متصلة. وأحسن ما يقال فيها أنها في حالة الاختيار، أردنا إيقاعها بعد إلا لا تمكن أن تقع، ما ضرب إلا تو بمعنى إلا أنا ما تقبل هذه إلا تو، نجحوا نقول نجح إلا هو أو هو نجح، هذه علامتها الضمير المتصل، لو أردنا إيقاعه في أول الجملة لا يمكن ولا يصح، ولو أردنا إيقاعه بعد إلا كما لا يمكن، نسميه ضمير إيه، ما نسميها ضمائر متصلة، وهي لا يمكن أن تستقل بنفسها، لا بد أن تتصل بكلمة أخرى. فالضمائر المتصلة عددناها 9 ضمائر، ما فيهم في اللغة العربية، لا تستقل بنفسها ولا يمكن إلا أن تتصل بغيرها، منها 5 ضمائر مهما حاولت أن توقعها لا تقع إلا في محل رفع، فاعل اسم كان محل ما هو بالفاعل أو مثابة هو أو مثابة الفاعل، هذه الضمائر الخمس لا تقع إلا مرفوعة، ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة وتاء الفاعل ونون النسوة، هذه 5 ضمائر توقع في محل نصب في محل جر بو بيتا، ما يمكن هذا، والعرب لم تنطق بذلك. هذه الضمائر 5 ألف الاثنين واو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة وتاء الفاعل ونون النسوة مهما أردت إيقاعها لا تقع إلا في محل رفع، وهي ضمائر متصلة لأنه لا يمكن وقوعها في أول الكلام ولا يمكن وقوعها بعدها إلا. ثلاث ضمائر: كاف الخطاب، هاء الغائب، ياء المتكلم، هذه لا تقع إلا منصوبة في محل نصب أو تقع في محل جر، أما نحاول إيقاعها في محل رفع ما يمكن أن تقبل أن تكون في محل رفع. كاف الخطاب وهاء الغائب وياء المتكلم تقع إما في محل نصب أو في محل جر. اليام ذا إني صادق فيما أقول، إني هي الياء اسم إن في محل نصب، فلان مر بي ذهبت إليه، ودائما يعني إذا اتصلت في الأسماء تكون في محل جر بالإضافة، وإذا اتصلت بإن بتكون في محل نصب في محل نصب اسم إن، وإذا اتصلت بالأفعال تكون في محل نصب مفعول به. هذه الضمائر الثلاث وهي كاف الخطاب ويا، يعني دائما نفكر الكلمة لما نريد إعرابها هكذا، أول ما شيء بدنا نعرف إنه هذه منين، من أي فئة من هذه الفئات، والضمير الوحيد الذي يقع في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر إنما هو كلمة ما وحدها دون غيرها. ممكن أن تقع في محل رفع، قرأنا الدرس كلمة قرأنا، وقلت لكم علامة بسيطة، متى رأينا ما قبلها ساكنا شو بتكون هذه فاعل، إذا كان ما قبلها كتبنا الوظيفة، هيا كتبنا الوظيفة. قمنا إلى الصلاة، كلنا هذه في محل رفع فاعل، لاحظوا قبل الميم تجدونها ساكن. متى رأينا نا وقبلها ساكن ماذا تقول؟ تقول كنا بالنسبة لكان، وهكذا في تضح. كتبنا سيدي فعل ماضي من على سكون الطالب نعم بإيه؟ فعل ماضي من على سكون الطالب إذا كان معه هذا الضمائر ما في كلام، بدأنا ضربنا قمنا صلينا صلنا وهكذا. وأما إذا كان ما قبلها مفتوحا تكون مفعولا به، ذهبنا إلى إخواننا فأكرمنا إخواننا، أكرمنا إخواننا هي الفاعل، ونا هذه هي المفعول به. بمحل جر نظروا إلينا نظرة أخوة، إلينا في محل جر، فدائما تقع في محل رفع وتقع في محل نصب وتقع أيضا في محل جر، وهي الضمير الوحيد. هذه تسع شواه ضمائر اللي سميناها ضمائر متصلة لا تستقل بنفسها، لا بد أن تلتزق بكلمة ثانية، وهذه محلاتها الخمسة التي لا تكون إلا في محل رفع، وثلاث ضمائر التي تكون في محل نصب أو في محل جر، والتي تكون في محل رفع تارة، في محل نصب أخرى، في محل جر، إنما هو ضمير واحد وهو كلمة. هذه الضمائر اللي مر معنا في الدرس يعني خلاصة البحث. في هناك ضمائر منفصلة، معنى كلمة منفصلة تستقل بنفسها وتكتب وحدها، ويمكن إن تقع بعد إلا في الاختيار، ويمكن أن تقول أنا حدثتك، أنا هي في أول جملة ما كتب الوظيفة إلا أنا، هي هنا أنا وقعت بعد إيه إلا، فالضمير المنفصل قاعدته إن أوقعناه في صدر الكلام نطعه بعد إلا في الاختيار بكل سهولة، ما قام إلا أنا بالواجب في من يمدح هو نفسه، هذه اسمها ضمائر منفصلة. والضمائر في اللغة العربية المنفصلة سهلناها عليكم أربع ضمائر ما في غير، وهي كلمة أنا وكلمة أنت وكلمة هي ولفظة إياه، لفظة إيه؟ لفظة إياه. هذول الثلاثة وهي التي أنا وأنت وهو، البقية فروع، أنا إلى فرع نحن، وأنت إلى فرع أنت وأنتما وأنتم وأنتن، هاي كل فروع، ما أصل الضمير شو هو؟ هذه الثلاث فقط لا غير. كما مثل هنا لا تقع إلا في محل رفع، لا تقع لا في محل نصب ولا في محل جر، هذه الضمائر. وطبعا يا بتكون الرفع يا في محل رفع فاعل، يا في محل نائب فاعل، يا في محل رفع مبتدا، على حسب موقعها الإعرابي التي تقع في هذه الضمائر المنفصلة ثلاث. والضمير الرابع لفظ إيا، بتكون إيايا، إيانا، إياكي، إياكما، إياكم، إياكن، وإياه، إياها، إياه، 12 ضمير يعتبروهن، لكنني في الحقيقة شوهن لفظة إياه، ولا تكون إلا في محل نصب، وغيرها ما في أبدا. وقلنا لكم ضمائر جر منفصلة ما في اللغة العربية البتة، ضمائر المتصلة كان منها مرفوع، كان في محل نصب، كان في محل جر، لكن الضمائر المنفصلة دائما إما في محل رفع أو تكون في محل نصب، وهي أربع كلمات لا غيرها، أنا وأنت وهو، وفروع هذه ما لنا علاقة فيها، حتى ما نعد الضمائر فيها، هذا الأربع ضمائر، والبقية نعتبر نجوها على حسب حالتها المخاطب. هذه الضمائر متصلة ومنفصلة، كم ضمير؟ 14 ضمير، 9 و4، 9 متصلة و4 منفصلة، والمتصلة 5 لا تكون إلا في محل رفع، و3 تكون إما في محل نصب أو في محل جر، والضمير الوحيد الذي يكون في محل رفع وفي محل نصب أو في محل جر إنما هو كلمة المنفصلة، 3 لا تكون إلا في محل رفع. أردنا إيقاعها مجرورا ما تقع في محل نصب فإنها لا تقع، فدائما تكون في محل رفع، نائب فاعل، فاعل مبتدأ حسب، وضمير وحيد وهو إيا، هذا غير ما في اللغة العربية، نعتبره ضمير نصب ويكون على حسب إياي وإياك وإياك وإياكما وإياك، يعني اللي بيعتبرون بيعدون 12 إن في الحقيقة جوه الضمير، فهذه الضمائر متصلها ومنفصلها وقاعدتها، إلها تقسيمات أخر. هالتقسيمات الأخر يقولون عنها كما سيتجدونه في كتابكم إن شاء الله، في هناك ضمير بارز وفي ضمير مستتر. هل يسموه ضمير بارز بالنطق، ننطق به مثل أمثلة مثلنا لكم، كتبت هاي نعم نطق مثل قاموا نجحوا ونطقنا، شو هذه شو نسميها ضمير ايه بارز. انت هي هالضمائر الاربعه كلنا ذول ضمائر شو بارزة، عرفتم الضمير البارز هذا شو هو؟ الذي له صورة ويكتب وينطق به، شو ماذا يسمونه؟ سواء كان متصلا او منفصلا كما قلنا لنا علاقة فيه. في هناك ضمائر ضمير ما يظهر، الضمير لا يظهر، وأين فلان؟ زيد سافر، هاي زيد مفعول سافر فعل ماض، وين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، أين يعود إيه؟ على زيد. عبد الله يأكل، هاي عبد الله مبتدا، وين فاعل يأكل؟ ضمير مستتر تقديره هو، وين يعود إيش؟ لأنه ما لا نعم نكتبه ولا نلفظه، لذلك اطلعوا على تسميته بكونه ضمير مستتر. إذن الضمائر متى رأيناها يلفظ بها كما تقول كتبت كانوا وأكرمني وأكرمنا، كل هذه ماذا نسميها؟ إنما نسميها ضمائر بارزة، والضمائر عم نلحظها في ذهن وعم نشعر فيها، لكن لا ننطق بها ولا نكتبها، لأن تظهر لا في النطق ولا في الكتابة. شو بنسميها ضمائر مستترة؟ هذه الضمير إذن له نوعان، نوع يقال له ضمير مستتر، ونوع يقال له ضمير بارز. فالذي له في صورة في الكتابة وصورة في النطق نسميه ضميرا بارزا، والذي لا يظهر لا في الكتابة ولا في النطق نسميه ضمير مستتر. المستتر هذا كذلك تقسيم ثاني، في هناك مستتر جوازا ومستتر وجوبا. هذا المستتر الواجب ما يظهر بأي شكل كان، ولا يمكن أن يحل محله اسم الظاهر. بتقول شو أنت بتقول أقرأ أصلي، هنا بدأ نشعر بأصلي فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أصلي أنام أجلس أكتب الوظيفة دائما. بالنسبة هنا هذا شو بنسميه الضمير مستتر، خليه يحل ظاهر محله. لو فرضنا أنت عن نفسك تقول أكتب تذكر اسمه أكتب عبد الله، عبد الله ما هي الفاعل، فالفاعل الضمير مستتر وجوب تقديره أنا، لا يظهر الضمير الذي هو مستتر وجوبا. إذا حاولنا أن يحل محله اسم ظاهر هذا التعريف اللي تأخذه ليه، خذ ولو ما له علاقة بأنه عادة الذي يتهلونه متى كان تقديره هو جوازا، تقديره هذا تعبير خاطئ. التعبير الصحيح عندما نقول ما أحسن الصدق، مثلا هنا ما تعجبية مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ما مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما، لأن العرب لم تحل محله بدل إيش ظاهر، وأردنا نجعله دائما فعل تعجب فاعل لا يظهر البتة. كذلك المخاطب تسافر، هنا واضح كلنا يشعر، تسافر فعل مضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم، والفاعل ضمير مستتر وجوب التقدير ايه انت، لما واحد يقول تسافر غدا تسافر شو بنعرفها فعل مضارع ما دخل عليه لا ناصب لا جازم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لأنه لا يمكن أن يحل محله اسم إيه ظاهر. أما المستتر نفس الشيء لا يظهر، لكن لو أراد أن يحل محله اسم ظاهر ممكن. هلا ما قلنا أحمد نجح، نعرف أحمد مبتدأ وجملة نجح خبر، وفاعل نجح ضمير مستتر تقدير وهو يعود إيه على أحمد، ممكن أن يخلفه اسم ظاهر. نقول نجح أخوه، ممكن أن نقول أحمد نجح إيه أخوه. على كل حال لما تقول هند سافر سافرت، نقول سافرت أمه، ممكن سافرت هو أمه. الضمير المستتر لا يظهر، لا فرق بين جائز وبين واجب، لكن اصطلحوا في مصطلحاتهم إذا كان أمكن هذا الضمير المستتر أن يحل محله اسم ظاهر شو يسمى ضمير مستتر جوازا، لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر شو يقول مستتر إيه، وإلا هو ضمير المستتر لا يظهر، إن كان جوازا فقط كان وجوبا. لكن بمصطلحاتهم متى كان بالإمكان أن يحل محل هذا الضمير اسم ظاهر، ومتى لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر الذي يمكن أن يزال الضمير ويوضع بدله اسم ظاهر نسميه مستتر إيه جوازا، والذي لا يمكن شو نسميه هذه مستتر جوازا. إذن الضمير أول تقسيم قسمناه إلى مستتر وبارز، اللي يقوله في الكتابة وفي النطق شو نسميه ضمير إيه بارز، الذي لا يمكن شو نسميه ضمير إيه مستتر. نرجع إلى المستتر من واحد نوع مستتر جوازا ونوع مستتر وجوبا. فالضمير متى أمكن أن يخلفه اسم ظاهر، معنى يخلفه فداله، ما قلنا أحمد نجح أبوه، قلنا بالله والأحمد مبتدا ونجح فعل ما كل فاعل ضمير مستتر يعود وين على نجح، هذا ضمير ممكن أن يقوم بداله اسم ظاهر. نجح ابنه، نجح خاله، سافر أبوه، هذا من سميه ضمير مستتر جوازا. في هناك لما تقول أشكرك بمعنى أنا، تذهب غدا إلى المدرسة، فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره إيه أنت، ما أحسن بكرا فاعل أفعل إيه التعجب، لا يمكن أن يكون له اسم ظاهر، هذا نسميه مستتر وجوبا، وذاك نسميه مستتر جوازا. إذن الضمائر المستترة ليست نوعا واحدا، وإنما هي نوعان، قسم مستتر وجوبا بمعنى أنه لا يظهر بحال من الأحوال، ولو فرضنا ذكرنا الظاهر شو بيقول إيه تأكيد الضمير المستتر، هل لو إن أخذنا قوله تعالى اسكن أنت وزوجك، نعرف اسكن فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أنت هي اللي نطقنا فيها تأكيد للضمير سوى، إذا لا يمكن هذا أن يأتي بدله شيء تأتي. هذا من يسميه ضمير شو مستتر وجوبا، وذاك من يسميه مستتر ايه شغله سهله، اي فعل كان اي جمله كان ننطق بها وبالامكان ان نستعيض عن الضمير المستتر باسم ظاهر نقول عنه مستتر هذا جوازا. هذا الضمير لا يمكن ان يستعاض عنه باسم ظاهر، شو نقول عنه مستتر ايه وجوبا، ما فهمت قصدي؟ وضح هذا التقسيم، الأول قسمنا شو إلى متصل وإلى منفصل، بعدين بارز ومستتر، والبارز ما له صورة في اللفظ، والمستتر ليس له في النطق ولا في الكتابة كالأمثلة التي ذكرناها لكم. وهذا المستتر كم نوع؟ نوعين، في قسم من سميه مستتر جوازا وهو الذي لا يمكن أن يحل محله الظاهر، الذي يمكن أن يحل محله مستتر وجوبا، الذي لا يمكن أن يحل محله هو الظاهر، شو نسمي هذا مستتر وجوبا؟ ها؟ في له بحوث ما ندري يأتي بها، له بحوث كثيرة هنا بحسب يعني عادة النحويين يذكرون في هذا الباب. في عندنا قاعدة تتعلق ببحوث الضمير من أحكام الضمير، وهذه أيضا من أحكام الضمير تقريبا المتصلة، إذا كان يمكننا نحن من ناحية النطق أن نأتي بالضمير، إن شئنا أتينا به الضمير متصل وإن شئنا أتينا به ضميرا منفصلا، هذا النوع من الذي يمكن أن نأتي به، لا يجوز العدول عن الضمير المتصل إلى الضمير المنفصل، لا بد أن نأتي به ضميرا. بتقول هنا ممكن أن نقول زيد أكرمته وزيد أكرمت إياه، ممكن هذا؟ ممكن، لا يجوز أن نقول ما دام يمكننا أن نقول أكرمته تطويل، وأن نقول العرب في كلامها متى كان أمثل في الضمير أن ننطق به متصلا، ويمكن أن ننطق به ضمير لا يعدلون عن الضمير المتصل إلى ضمير منفصل، مثلا تقول أنت عن بكر مررت به، بصح تقول مررت بكر أياما، ممكن لأن أساسا أياما في ضمير منفصل عندنا في اللغة، هلا قررناها في اللغة العربية، لكن نحن زيد ضربته وضربت إياه، لا يجوز أن نقول ضربت إياه ما دام يمكننا أن نأتي به ضميرا متصلا، فلا، هذا معنى قول النحويين لا يعدل عن الضمير المتصل إلى ضميرين منفصل، يعني ما دام يمكننا أن ننطق بالضمير متصلا فلا يجوز أن نعدل عن ذلك منفصلا إلا في أبواب خاصة، في أبواب شواء في أبواب خاصة هذه متى كان ثاني ضميرين أحدهما أو لهما أعرف منها الثاني ممكن أن بظن يعني مسائل ما أدري بس يذكرها صاحب الكتاب أو لا يمكن أن نطول على البحث عليكم. أما أصل القاعدة يحفظها وهو متى كان يمكن أن ينطق بالضمير ضمير متصل ويمكن أن ينطق به ضميرا منفصل فلا نعدل ولا ننطق به منفصلا ومن اللحن تعتبر إن نطق بالضمير منفصلا بعد إمكانك أن تأتي به سوى متصلا هي أصل قاعدة النحويين إذا مر معكم وما يأتي معكم لا يعدل عن الضمير نعم لا يعدل عن الضمير المتصل إلى ضمير سوى منفصل ما دام إلا في باب كان وباب ظن وباب سأله سأل الكتاب ممكن أن نقول سألتكه سألتك إياه لأن ضميرين منصوبين يعني كان ضمير منصوب هذه كان باب كان ممكن الصديق كنته والصديق كنت إياه لا يعتبر لها في هذه الأبواب باب ظن وأخواتها أما بعد ذلك أصل القاعدة تبقى على عمومها وهو أننا لا نعدل إلى ضمن ضمير متصل ما دام يمكننا أن نأتي به متصلا حتى شوف ما يعني أبواب كثيرة في عندك بعدين نون الوقاية متى نأتي بها فضل ليقرأ أحدكم ارفع صوتك شيئا مش كل واحد نسميها هاي معنى كلمة موجود أو مقدر نحن بحسب الظاهر لنا القمر اسم ما بنعرف إلا قمر شو واحد الذي يشرف على الكرة الأرضية لكن لو فرضنا كواكب تحوي قمر كلها شو نسميها قمر لذلك هذا اللفظ الذي يطلق ويشيع في جنسه إن كان موجودا أو كان مقدرا شو نسميه بحسب تعريف ابن هشام هناك نقدر نقول يقوم ولده هل محل يمكن هذا نعم يمكننا ان ننطق به متصلا ابن هشام قعر الجبل تعريفات نعم يعني مرادي ما كلمه تمر معكم الا تفهموها لأن هذا الكلام الذي نتحدث به تذهب لأذهانكم لذلك الكتاب تفهمونه ترجعوا إليه متى شئتم نعم والجائز لكن الأرجح الاتصال أو الانفصال قال باب سنيه الأرجح شو الانفصال هذا الأرجح الاتصال نعم اتصال أو الأحسن الانفصال فقال في باب سنيه الأحسن الانفصال وإن كان الوجهان جائزان وذيك بالعكس هي عرفت الأرجحية والمرجوحية أفصح في لغة العرب فرق أنه كل في الأبواب كل هذه التي استثناها جائز أما الأحسن أن نأتي بالضمير متصلا أو منفصلا قال في حق سلميه الأحسن أن نأتي بهم وهذا كان الأحسن أن نأتي به وإن كان الوجهان شوى جائزا نعم نعم سيشرعه بحق وعندكم بكل سهولة لما نرى شيء من عالم نقول هذا شيء نطلع عليه لفظ فيه مذكر بعدين يتبين انه نعجة او فرس او امرأة او رجل اول ما يلد المولود شو بيقولوا اجا شو مولود بعدين يذكروا انه ذكر او انثى يطلع هذه دائما الاشياء اول قبل معرفتها تطلق عليها الالفاظ النكرة لكنه بعد معرفتها نعيد عليها ضمير المؤنث أو اسم الإشارة المؤنث وهكذا نعم كل ذي حياة يقال له شو نحن ما له علاقة بنا يقال له حيوان لكن هلا الإنسان حيوان والغنم شو حيوان لكن هذا عنده تفكير الله كلفه وظيفة مع هذا شو تفكير هي معنى كلمة حيوان ناطق بمعنى مدرك لما يقول يفكر نعم لما سماه أهله لا يطلق شو على غيره هذا في تعيين لكن بالنسبة لكلمة شمس عمليا ما هو موجود إلا شمس شو لو فرضنا وجد كوكب في النهار ينسخ وجوده والشمس تطلق عليه شمس وأما المعرفة الذي لا يشارك مثل أنا لا يشارك غيره، إذا كان هو الضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، أنت معين لكنه محتمل يطلق على ذلك مرتبته أدنى من معرفة هو أنا، وهو لأن يرجع وين بيعود الضمير يشاهده الضمير مستتر تقديره ويعود على زيد. نعم لأنه لا يأكل يمكن لما تقول أنت أنجح الضمير مستتر بدون تقديره أنا قد أخلي اسم ظاهري حين محله لا يمكن، هذا شو نسميه مستتر إيه؟ ولا هو الجائز والواجب لا يظهر، لكنه اصطلحوا على تسمية ما يمكن أن يحل محله الظاهر والضمير المستتر جوازا، الضمير الذي لا يمكن أن يحل محله باسم ظاهر سوى وجوبا. نعم ونعني بواجب ربية ضمائر منفصلة في محل جر المفروض أيضا نبع عليها إيه. نعم بالضمير المنفصل لا نعدل الى الانفصال في اشياء مستثنى بدون ثم استثنيت من هذا الوجهان سألت في اللغة الكاف مفعول اول والهاء مفعول ثاني هذان الضميران اي ما هما الضميران ما لها علاقه قال وليس مرفوعا الكاف منصوبه والهاء كمان منصوبة والكاف أعرف من الهاء، قلنا لكم أنه دائما ضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة وأعرف الكل ضمير جواء المتكلم، فهنا الضميران سألتك هالمسألة ممكن أقول سألتك إياها وممكن أن نقول إيه سألتك المسألة سألتكها وسألتك إياها هاي نجل لها هي الضمير الثاني والضميران من هما الكاف والهاء ثاني ضميرين أولاهما وهو الكاف أعرف من الثاني فهنا يجوز إن شئنا لن نعتبر لاحنين إذا قلنا سألتكها أو سألتك إياها ها سألتكها أو سألتك إياها جاء ثاني ضميرين الضمير الأول الكاف ثاني ضميرين الهاء والأول وهو الكاف أعرض من إيه نزل نحن أنت لو نطقت قلت سألتكها سألتك إياها لا تعتبر مخطئ في لغة العرب لكن هذه اللفظة الاثنان المفردان الاسم والمفرد الاثنان مفردان او قد يكون الاثنان مركبين مثل واحد اسمه عبد الله ولقبه حجة الاسلام حجة الاسلام مركب وعبد الله كمان مركب عرفتم لان الصور العقلية من حيث الاستعمال نجدها اربع حالات إما الاثنان إما أن يكون الاثنان مفردين وإما أن يكون مركبين وإما أن يكون الاسم مفرد واللقب مركب أو بالعكس الاسم مركب واللقب شو مفرد واحد اسمه عبد اللطيف ولقبناه بطاطا هاي كلمة بطاطا شو مفردة مثلا على سبيل المثال التمثيل لذلك إنه القسم العقلية لما نفكر نحن في الأول قررنا شو اللي نسميه كنية شو نسميه الذي نسميه لقب شو اللي نسميه اسم وبكل أقسام لمين جعلناها العلم أول كلمة قلنا لكم العلم ثلاثة هو كلها اسمها علم وذكرنا ترتيبها وذكرنا كيف ننطق بها فيبقى معنى صورة الاثنان مفردان الاثنان مفردان وهما الاسم مفرد كما قلنا مثلا اسمه سعيد ولقبه بصلة هذا مفرد او الاثنان مركبان واحد اسمه عبد الله ولقبنا بزين العابدين عبد الله مركب إضافي، وزين العابدين كمان مركب إضافي، الاثنان مركبان والأولان مفردان، الأول مفرد والثاني مركب. واحد اسمه سعيد ولقبناه بزين العابدين، سعيد مفرد، زين العابدين إنما هو مركب. أو بالعكس اسمنا زين العابدين ولقبناه شو ببصلة، هذه ممكن تم حسب العقلية تم قسم أربع شو أنواع، واضح المعنى؟ اللقب والاسم قد يكونان مفردين وقد يكونان مركبين، وقد يكون الأول مفرد والثاني مركب، وقد يكون الأول مركب والثاني شو مفرد. هذا صور ما شئت من الأمثلة. كيف ننطق بهما؟ دائما الصورة الأولى وهو إذا كان الاسم مفرد، واللقب كما لو فرضنا أن هناك واحد اسمه سعيد ولقبنا بكرز، كلمة كرز خرج الراعي ما هي مستعملة فيما بينها، إن شئنا قلنا جاء سعيد كرز، وإن شئنا قلنا جاء سعيد كرز، لنا الطريقان الإضافة والإتباع. إتباع معناه نجعل الثاني بدل شوى من الأولاني. في هذه الصورة يجوز الإضافة ويجوز عدم الإضافة. أما الصور الثلاث لا بد من الإتباع، ولا تجوز الإضافة أبدا. ما بالأول نفكر بالأربع شو صور، بالأربع صور بدنا شو نفكر. اللقب مع الاسم إما أن يكون مفردين، أو ما أن يكون مركبين، إما أن يكون الأول مفرد والثاني مركب، أو الأول مركب والثاني مركب. طيب كيف نعربها؟ لو فرضنا إنسان اسمه عبد الله ولقبناه بزين العابدين، شو بدنا نقول؟ جاء عبد الله زين العابدين، أكرمت عبد الله زين العابدين، نظرت إلى عبد الله زين العابدين. دائما الثاني يجب أن نعرفه بدل من الأول، أو عطف يعني. عرفتم؟ أما إذا كان مفردين، إذا كان مفردين كيف إن شئنا أتبعناه وإن شئنا أضفناه. كما فرضنا أن هناك اسم واحد اسمه سعيد ودقبنا بلفظة كرز، شو بدنا نقول؟ إن شئنا قلنا جاء سعيد كرز بدل يقوم من آخر، وإن شئنا قلنا جاء سعيد كرز، وإن كان لفظنا نحتاج هذه حياتنا. لكن لما يجتمع اللقب مع الاسم ويكونان مفردين فنحن بالخيار بين أن ننطق به بصورة الإضافة، وبين أن نجعل الثانية بدلا أو عطف بيانا من الأول. أما خلينا بقية الصور، كما لو فرضنا اسمه بكر ولقبناه بزين العابدين، شو بدنا نقول؟ جاء بكر زين العابدين، أكرمت بكرا زين. كمان بالنسبة للعكس إذا كان اللي هو مفرد أربع صور بتكون بالأول، تحطوا بذهن أربع صور، واحدة يجوز فيها وجهان وهي إذا كان مفردين، والبقية الصور كلها لا بد من أن يكون الثاني بدلا من الأول، لا يجوز غير ذلك بالصور الثلاث. بالصور بالصور الثلاث منيحة؟ لا نبدأ مشان نصل لنتيجة، نصل لفائدة، أنه إذا كان اللقب والاسم مفردين أو مركبين، أو الأول مفرد والثاني مركب، أو الأول مركب والثاني مفرد، ماذا؟ دائما الثاني نعربه تابع للأول. الأول إن كان مرفوع الثاني شو يجي مرفوع، منصوب منصوب، تابع له أحد التوابع الذي هي دائما بيكون الثاني يكون على حسب شو الأولى. أما في صورة الإفراد في صورة الإفراد يجوز الأمران الحق مع الكوفيين هنا ربما يذكره لك. جئنا المركبات. المركبات في اللغة العربية التي نستعملها. فلاحظوا بالنسبة للمركبات، المركبات دائما ثلاثة أنواع. إما أن يكون مركب إضافي وهذا أكثر الكل، أبو حسن وأم حسين وأم زينب وعبد اللطيف وعبد الصمد، كل هذه اسمها مركبات إضافية. وإما أن يكون مركب مزجي، يعني نعمد إلى كلمتين ونجعلهما دالة على شيء واحد. شو اسمه يقال له مثل بعلبك، هذه بعلبك، مررنا ببعلبك، نظرنا إلى بعلبك، زرنا بعلبك، هذه شو اسمه مركب مزج. نيويورك هذه التي يكثر دورانها في عصورنا من قبيل شو بلد اسمها حضرموت، حضر قلنا انه هي ما هي لانه محتمل هي تكون مركب اسنادي. هذه المركبات وكم نوع؟ مو المفرد، المفرد اللي كلمة واحدة هذا معناه، اما من كلمتين يقال له مركب. لما نجد بالكتابة بكلامنا بالشعر العربي المركبات فنجدها ثلاثة شواء انواع، اما مركب إضافي وهذا الأكثر، أبو حسين وأبو مصطفى وأم زينب وأم أبو الخير وأبو الفضل وحجة الإسلام، كل من قبيل المركبات والإضافية. أما المركبات المزجية نعمد إلى كلمتين ونجعلهما دالتين على شيء واحد، يقال له هذا مركب مزجي. بيجي معكم في الاسم الذي لا ينصرف ومشيئة أشرنا إليه. وهناك المركب الإسنادي. المركبات الإسنادية أصله يكون مبتدأ الخبر أو فعل فاعل، فتجعلها علما على شخص واحد، وهذه جارية من أجر ما يكون بلنا جاد المولى. كثير من الناس يسمونه جادة، أصله جادة فعل ماض والمولى فاعل، واحد إجاوز يسمى جاد المولى، هذا شو اسم مركب إسنادي، يعني أصله فعل فاعل. يعني مركب ايه؟ يعني ان اصله فعل وفاعل. العرب شاب قرناها، معروف قبيل من العرب يقال لهم بنو شاب قرناها، اصل شاب فعل ماض وقرناها فاعل مرفوع علامه رفعه الالف، جعل علم على مين؟ على قبيله اسمها بنو شاب ايه؟ اسمها بنو شاب قرناها. فواحد حب يسمي ابنه ضرب زيد، ونصير نقول نجح ضرب زيد، اكرمت ضرب، ما بتغير هذا المركب الاسنادي، يبقى كما هو. لو فرضنا واحد نامت عائشة سمى باسمها نامت عائشة، ونصير نقول ذهبت نامت عائشة، جاءت وهكذا، وتعلمت ونجحت نامت عائشة، صار اسم المركبات الاسنادية. معنى المركب الإسنادي أصله فعل فاعل، شو أصله إيه؟ فعل فاعل، ولا يتغير لفظه. دائما عادة نرجع بالنسبة للمركب الإضافي اللي قلنا أكثر الكل، دائما الأولان مضاف والثاني مضاف، تقول جاء عبد الله، أكرمت عبد الله، نظرت إلى عبد الله، دائما الكلمة الثاني مجرور بإضافة، والأول يكون على حسب جواه الأوامر. اسمه عبد اللطيف، نقول نجح عبد اللطيف، أكرمت عبد اللطيف، نظرت إلى عبد اللطيف، اللي خضعت العوامل بالرفع وبالنصب الجر الأول، أما الثاني شو دائما مجرور شو بالإضافة. حضر أبو مصطفى أو أبو، مشان إضافة الحركات، أبو سعيد، جاء أبو سعيد، أكرمت أبا سعيد، نظرت إلى أبي سعيد، الذي يكون على حسب العوامل وخاضع للعوامل الجزء الأول، أما الجزء الثاني شو دائما مجرور إيه؟ هناك المركب اللي سميناه مركب مزجي، الإعراب يظهر على الجزء الثاني، مثل كما رأيتم في الأمثلة، لما نقول هذه بعلبك، هو عبور كفناء أسهل ما يكون هو الصحي كله. نقول هذه بعلى بكة نظرت بعلى بكة نظرت إلى بعلى بكة مجرور من الصرف العالمية والتركي المشي أتركتم. فدائما الإعراب في عدة أشياء إلا إن كان مختوم بويه آخر ويه هذا يكون مبنيا على الكسر. وأظن سبق معنا في أول الذي على الكسر شو لو فرضنا واحد محدث مشهور من راهويه يقول إيه شبوي هذا الذي يكسر دورانه واحد سميناه شبوي شو نقول جاء شبوي أكرمت شبويه مررت بشبويه هذا دائما مبني على الكسر. بتكون مبني على جاء شبويه جاء فعل ماض شبويه فاعل مبني على الكسر في محل انتواء أكرمت شبويه فعل فاعل شبويه مفعول به سيبويه مفعول مبني على الكسر في محل نصب. نظرت إلى إنه هو أوجه كثيرة لكن هذه أيسرها وأسهلها يعني تحطوا في أذهانكم بتقولوا مبني على الكسر في محل رفع فاعل مو مثل المركب الإضافي اللي خبر العوامل بمركب إضافي الجزء الأولاني الجزء الثاني دائما مجروش هو في الإضافة لكن هذا بالنسبة للمركب النجي تظهر العوامل على الجزء الثاني ما عدا المختومة بوي أما المختوم بوي فأصبح استعمالاته نستعمله مبنيا إيه أما المركب الإسنادي اللي بيكون قلنا لكم يسمي الناس وأولادهم جاد المولى ما يتغير منقول نجح جاد المولى منقول نجح في إيه جاد المولى فاعل مبني على مرفوع علامة رفع مو مبني مرفوع علامة رفع الضمة مقدرة منع مضمون اشتغال المحل بحركة الإشارة لأن اللفظ حكيها كما هو تركيب الإسنادي للحكاية قدر ما تشاء. كمان شو بتقول أكرمت جاد المولى مفعول به لأكرمته أكرمته مفعول فاعل هذيك المفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة ما عم نقول فتحة موجودة فتحة مقدرة. نظرت إلى جاد المولى ثم نفس الشيء شو بتقول عنه مجرور بإلى وعلامة جره كسر المقدرة ما عم وهو إلحاء الحركة أو الترتيب الإسنادي هذه كيفية الإعراب إن كان مركب إضافي أو مركب مزجي أو مركب إسنادي المركبات الإسنادية لا تتغير البتة نحن سيدي المثل المثل يعد التركيب العدد نعم المثل يدخل التركيب العددي مع أنه مركب العدد شو كان التركيب العدد لكن بين في منه مفرد وفي منه مركب مبني على الفسمان مركبان مبنيان ما العلاقة ما العلاقة فيه العلاقة نحن بهذه الأعلام التي لا تطلق إلا على شيء شو معين الأعلام تكون إما مركبات وإما مفردات والمركبات ثلاثة شو أنواع مركبات إضافية ومركبات مزجية ومركبات إسنادية وهكذا إعرابها. بالنسبة للمركب الإضافي إعرابه على الجزء الأول والجزء الثاني مضاف مجرور دائم مجرور بالكسرة. المركبات المزجية إلها عدة طرق لكنه أحسنها هذا إن لم تكن مختومة بوي فيظهر الإعراب على الجزء الأخير والجزء الأول يرفع على ما هو عليه. والمركبات الإسنادية تبقى كما هي ما نغير فيها بتاتا. لما نقول نجحت عائشة واحد سمى بنته نجحت عائشة ثم نقول سافرت نجحت عائشة ذهبت إلى نجحت عائشة وهكذا تقدر ماما. والأنواع المركبات ما في إليها في اللغة العربية هذه مركبات إضافية مركبات إسنادية مركبات إضافية الأعلام هي ثلاث أنواع ما لها علاقة ما عميها نشطر معكم خلاصة بحث العلم شهود علم لفظة توضع لتدل على شيء معين لا يتناول غيرها، كأسماء الوديان والمدن وهذه شو سميها العلم. والعلم كم نوع؟ ثلاث أنواع: اسم وكنية ولقب. إن كان مصدر بأب أو أم شو يسميه؟ كنية. إن كان المقصود منه المدح خذل شو يسميه؟ لقب. بعد ذلك اسم. والثلاثة أقسام لمين؟ للعلم. كيف ننطق بالترتيب؟ لا نطق إلا إذا اجتمع الاسم مع اللقب، فنقدم الاسم ونؤخر اللقب. فلا نقول جاء زين العابدين بكر، بل نقول جاء بكر زين العابدين. نقدم الاسم ونؤخر اللقب. إن لم يشتهر اللقب بأن كان أشهر من الاسم، هذا ما لنا من التقديم. مثل ما قلنا إن القرآن استعملوا إنما المسيح عيسى، مسيح لقبه، فالاسم شو هو؟ عيسى، الذي معناه الرجل المبارك. هاي معنى في لغتهم، لأنه كلمة عيسى كلمة شو ما هي عربية إنما هي أعجمية، يعني مرادهم بالعجمي كل ما عدا العرب، فرنسي إنجليزي هذا كله يقال له إيه، إلا نفهم من كلمة أعجمي خاصة ببلاد العجم. لا، يريدون إذا قالوا لفظة عربية ولفظة أعجمية، يريدون بالأعجمية إنما ما عدا العربي، سواء كانت فرنسية أو عجمية أو أفغانية أو تركية، قدروا ما تشاؤون من لغات العالم التي تبلغ المئات. وهناك لا ترتيب إلا بين هذا. والمركبات ثلاثة شو أنواع: مركب إضافي، مركب مزجي، مركب شو، مركب إسنادي. هذه ثم العلم في يضعون للأفراد علم. أنت سماك أهلك أسامة، وذاك سموه عبد اللطيف، وهذا سموه عبد الرحمن، هذا اسمه علم شخص. شو اسمه إيه العلم؟ شو كمان إنه تقسيمين ثانيين، وهو علم شخص وعلم جنس. العلم الشخص كما رأيتم، كل واحد مننا أهله لما سموه عندما ولد باسم يدل عليه، لا يتناول شو، لا يتناول غيره. هذا شو اسمه يقال له علم شخص. دمشق شو نقول عنها؟ علم شخص. والعرب وضعوا للجنس كله علما، ما يقصدون بس واحد معين، الجنس هذا إنه شو يقال له؟ يقال له علم. مثلا قالوا في كلامهم أم عريض، لكل عقرب في الدنيا شو يقال لها؟ وإن كان لفظ معنى لا نكاد نستعمله، أم إيش؟ أم قشعم، وضعوه علما للموت لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم. أم قشعم اسم للموت. كيسان وضعه العرب لكل واحد غادر، شو يقال له؟ شو يقال له؟ كيسان. ما عرفنا إذا واحد ما نعرف منين أصله ولا منين أبوه، منين بيقول حيان ابن بيان، إذا أرادوا الطعن في واحد شو يقول حيان؟ وضعوه علما لكل مجهول النسب، لا يعرفوا من أين مصدره، شو بيقولوا إيه حيان ابن شو؟ حيان ابن بيان، هذا ما نعرفين شو منين أصله. هذه كلها الملوك، كل واحد يملك الحبشة يسمونه النجاشي، كل واحد يملك الروم يملكونه قيصر، كسرى، كل من ملك بلاد الفرس يقال له. هذه أعلام تدل على شيء معين عندنا، لكنها شو؟ مو لواحد معين، كل من ملك. هذا اسمه علم جنس، ماذا يسمونه؟ لذلك العلم نوعان: علم شخص، وهذا هو الذي يشكل 190، وفي هناك أعلام وضعوها للأجناس. الجنس هذا إيه؟ يشمل كل واحد ما يكون شو من هذا النوع، شو يقولون هذا علم جنس. إذن العلم نوعان: علم شخص وعلم شو وعلم جنس. هذا الذي وعلم الجنس المعنى نكرة، لكن إلو أحكام المعرفة من حيث الصح وقوعه مبتدا في المعنى مثل النكرة تماما. إنما لم كل واحد ملك مصر يقال له فرعون، وكل واحد من ملك الحبشي يقال له شو النجاشي، وكل واحد من ملك البلاد بلاد اليمن هذول الأذواء ذو يمن ذو سيف ذو، كل هذه اسمها أعلام أجناس ما بتخص واحد معين، كل من تعاطى وملك أمر القوم يطلق عليه هذا اللقب. شو يقال له هذا؟ يقال له علم جنس. هذا في المعنى نكرة، لكنه يصح أن يكون مبتدأ ويصح أن يكون صاحب حال النكرة، ما بصح كنت هو صاحب، ويمنع من الصرف إذا وجد فيه علتان مثل لفظ أسامة، كل سبع يقال له شو أسامة، وأسامة يصح أن جعله مبتدأ، بتقول أسامة أشجع من ثعالة، يعني الأسد أشجع من الثعلب، لكن ما بتقول أسد أشجع من الثعلب، لأنه لفظة أسد نكرة ولفظة أسامة في المعنى نكرة، لكن في اللفظ بصح وقوعها مبتدأ. منقول هذا أسامة مقبلا، إذا رأينا أسدا مقبلا شو منقول عنه؟ هذا أسامة مقبلا، هذا ثعالة مدبرا. ثعالة اسم على الجنس لكل ثعلب، يقال له ايه؟ يقال له البروث اللي بنطرس بتاعك والبقرص، يقال له ابو حمزة يكنى بيه حمزة. في الفاظ استعملتها العرب في كلامها وما يقصدون فردا معين، بل هذا الجنس له هذا الاسم، وفي المعنى نكرة، لكنه في اللفظ يصح وقوعه مثلا ويصح وقوعه صاعد حال ويمنع من الصرف ولا يجوز ان تدخل عليه ال. منقول هذا الأسد، لكن ما منقول هذا الأسامة، قريبين العهد بالنكرة والمعرفة، النكرة ما بصح تدخل عليها أهل. أسد منقول الأسد، من نقول أي لفظة كان تريدونها. لذلك أعلام الأجناس، فأعلاء هذا اللي سمينا عليه ما يصح دخول العليم، ما بصح نقول الثعالة، بينما الثعلب يمكن نقول شو الثعلب. الألفاظ التي اسمها من قبيل المعارف وهي أعلام للجنس كلها لها حكم المعرفة بحكم اللفظ، لكن من ناحية المعنى فهي شو نكرة، لأن شائع في جنسه كلها، اقرأ وتشوف عبارة المتن بس. والعلم بالغلبة، نعم والعلم بالغلبة، ماله بعد ما وصلنا له وين هذاك؟ هذا يأتي ابني في باب ال، ذاك في باب شو مثل المدينة، ما له علاقة مدينة، هذا اسمه علم ما له علاقة فيه، نحن بحثنا من ناحية الدخول شو ال. نعم هلا اقرأ تفضل. نعم ايوه ما نقول ابي مشى صي وعلم شو جنس. نعم وإن مفرد مفرد قفة قفة بالتراب تحمل فيها الأغراض تحط فيها خبز، كل بلاد يستعملونها. شوف عبارة ما تأديه مختصرة، هذا الذي شرحته إيش لكم، أنه إذا اجتمع اسم وكنية ولقب لازم نرتب، لا ما مرتب إلا إذا اجتمع اللقب والاسم فقط، وكمان اللقب لا منع من تقديمه إذا كان أشهر من إيه من الاسم، مثل إنما البشير والشهر أو عطف ضيان. نعم بعيد فرج لا منع من ذلك، لأن الاثنين مفردان، لأن الاثنين مفردان، سعيد مفرد ومركب، ها وكرز خرج الراعي معناه عندهم، لا نستعمله نحن كلمة لفظ إيش كرز، اليوم نستعمل الكرز في كرز دخان، أما كرز هكذا. نعم والعطف شو هل الحيوان بيكون باب اللقب، وإن كان له ابن اسمه رقية الله، لذلك نحن ما تركناها اللفظ إن قصد منه المدح أو الذم كيفما كان شو يعتبر باب إيه اللقب. أما مثل عادة الناس بيقول أبو حسين وأبو مصطفى وأبو سعيد وأبو حسن، الناس والله نعم عندي الإشكال فيها تقسيم العلم وفوه العلم بمصطلح وإن كان هو رأي وإشارة بس نقف هنا إذن راح الوقت مهم